لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك الآية. هذه الآيات كلها تدل على أن الله تعالى إنما يعذب من يعذب من خلقه ممن وقع في الشرك والكفر بعد إرسال الرسل، وأما قبل إرسال الرسل فلا تعذيب بالنص. وفرق بين مسألتين، مسألة إثبات الأسماء وبين مسألة التعذيب، حينئذ نثبت الوصف من جهة كونه مشركا ومن جهة كونه غاويا ضالا مفسدا ظالما، ثم بعد ذلك تأتي مسألة التعذيب هل يعذب أو لا. نقول لا يعذب حتى تقام عليه الحجة الرسالية، ونفسر هذه الحجة الرسالية ببعثة الرسل، فإذا سمع برسول أرسل إليه حينئذ تعين عليه أن يسعى وأن يسأل عن هذا الرسول من أجل أن يتعلم ما بعث بهم.